داود حديث جابر رضي الله عنه أن أم سلمة استأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها. وقال أراه أو جابر أراه أنه أخوها من الرضاع أو أنه غلام لم يحتلم, ويكون يعني حكمه حكم يعني حكم الذين لم يحتلم الذي لا تحتجب عنه النساء, والذي جاء في القرآن استئذان هؤلاء وهؤلاء اللي هم ما ملكت الأيمان, وكذلك الذين لم يبلغوا الحلم يعني في الأوقات الثلاثة التي يكون فيها نزع الثياب أو الحالة التي تختلف عن الحالات التي تكون عليها النساء في غير هذه الحالات التي تختلف بها المرأة, وهي قبل صلاة الفجر وحين وضع الثياب من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء الذي هو الدخول للنوم. فقال أنه يحتمل أن يكون يعني هذا وهذا, وكون النظر إلى الشعر من جهة أن الحجامة لعلها في الرأس, ومعلوم أن الحاجم عندما يحجم إنما يعني سينظر إلى مكان الحجامة الذي في الرأس, وهو هنا عنوان بالنظر إلى الشعر لأن الحجامة لعلها في الرأس, والذي سيحجم سينظر الشعر أو سيرى الشعر. قال إما أن يكون أخاها من الرضاع, وإما أن يكون صغير لم يحتلم فيكون مقيسا, أو أن العبد مقيسا عليه, أن العبد مقيسا عليه. لكن جاء حديث أخرى وجاء القرآن يعني في ذلك تدل على أن استثناء ملك اليمين كما في نفس الآية هذه في سورة النور, والذين إلا لبعولتهن كذا أو ما ملكت أيمانهن, وكذلك لا جناح عليهن في سورة الأحزاب أو ما ملكت أيمانهن. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وابن موهب. وابن موهب هو يزيد بن خالد. يزيد بن خالد موهب وهو صدوق ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. عن الليث. الليث بن سعد المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدر الصدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل للمرأة أن السفر مع عبدها؟ والله هو الذي يظهر دام أنه له أن يخلو بها وله أن ينظر إلى يعني زينتها التي يراها الأجانب, وفي خلاف من ناحية السفر, لكن الذي يظهر أنه له ذلك. يقول ألا يقال أن العبد كالطبيب, أن أبا طيبة كالطبيب يجوز له أن يرى للحاجة؟ يمكن أن يقال هذا, بس هو الآن إرادة من أجل كون العبد يرى يعني شعر سيدته. بس مو عبدها. نعم بس هو قياس, هو الآن أورد الباب وقاس هذا على يعني فإرادة في هذا الباب إنما هو من ناحية القياس, ليس المقصود يعني إيش وجه يعني كونها نظر إليها. الطبيب نعم يمكن عند الحاجة وكون ما في غيره يمكن أن يفعل ذلك, وأن المرأة وأنه يرى منها ما يحتاج إليه للضرورة, ولكن الآن القضية في قضية التبويب لكون العبد يرى, والحديث ليس فيه ذكر العبد وإنما فيه ذكر صغير لم يحتلم, وقد جاء قرنه مع ملك اليمين في الاستئذان في سورة الأحزاب, يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات, فيصير مقيسا عليه. وأما على الاحتمال الثاني أن أخاها من الرضاعة فلا علاقة, ما في إشكال. يقول هل الخدم في هذا الزمن يأخذون حكم العبد والأمة؟ لا أبدا, الخدم هؤلاء أجانب ليسوا ملك يمين. هذا مثل الحر, الحر اللي يستخدم.

لا هي مقصد القصة يعني الحادثة كلها. أقول ما في ما حكم إبداء الزينة لملك اليمين التي تدى المحارم جاءت في القرآن في موضعين, في سورة الأحزاب وفي سورة النور. يقول هل الرجل العجوز الشايب يعتوى من غير أولي الإربة؟ إذا كان بلغ سن التخريف يمكن, وأما إذا كان يعني في عقله فيمكن أن يكون من أولي الإربة. يقول وهل يكون يعني كبير جدا ويشتهي النساء, أو أنه يكون عنده خبرة بالنساء يصفن لو كان عنده العجز الفعلي, لكن عنده يعني الخبرة والمعرفة. ما حكم لبس البنات الصغار للبنطال الجواري الصغار؟ ما يصلح, يعني النساء الصغار تنشأ على ما تنشأ عليه الكبار, على ما تكون على ما يكون عليه الكبار. يقول العلماء هنا في هذه البلاد عند ذكر العباءة المرأة يقولون يجب أن تكون مفتوحة من الأمام, ما هي العلة في ذلك؟ ما العلم أن فتح العباءة من الأمام يسبب أشياء مخالفة للتستر؟ ما نعلم أحد يقول بوجوب كشفها من الأمام, لكن هذه طبيعتها الآن موجودة التي تعرف عليها الناس. وأما القول بالوجوب ما نعلم أحد يقول بهذا أنه يجب أن تكون مكشوفة من الأمام. وكونها مكشوفة من الأمام يعني يكون أسهل لخلعها ونزعها, يعني بخلاف ما لو كانت أنها يعني غير مفتوحة فإن يكون خلعها ونزعها في مشقة. يقول قلتم في وضع العباءة على الكتف هي تشبه بالرجال, لكن هذه الصفة منتشرة في كثير من بلدان العالم, أما وضع العباء على الرأس فلا يوجد إلا في بعض دول الخليج, وإذا سلمنا بذلك فإنما نلبسه من قمصان تحتها يكون على الكتف, أو ما تلبسه النساء ما يلبسه من قمصان تكون على الكتف. وضع العباءة كيف على الكتف؟ الثوب كله على الكتف. أقول ثياب النساء اللي تلبسهن على الكتف, هذا وجه الإشكال. وين يلبسه على الرأس؟ القميص يعطى على رأسها. وإنما الكلام يعني العباءة التي الآن يعني صار زي للرجال إنهم يضعونها على أكتافهم, والنساء تضعها على رؤوسها, فإذا فعلت الشيء الذي للرجال معناها أنها خالفت. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في قوله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية, فنسخ واستثنى من ذلك: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الآية. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وأورد تحت ذلك حديث ابن عباس في قول الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن, قال: نسخ الله واستثنى من ذلك قوله: وقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الآية. المقصود من هذا أن العموم في قوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على أجوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن, أن هذا العموم في هذه الآية قد استثني منه القواعد النساء وهن الكبيرات في السن المتقدمات السن الذين لا يشتهين ولا يشتهين, أنه ليس عليهن جناح أن يعني يضعن ثيابهن أي الثياب التي تستر الوجه, يعني لهن أن يبدين وجوههن

قال أخبرنا ابن لهيعة عن موسى بن جبير أن عبيد الله بن عباس حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقباطي فأعطاني منها قبطية فقال اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا وأعطي الآخر امرأتك تختمر به فلما أدبر قال وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها. قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب فقال عباس بن عبيد الله بن عباس. ثم ورد أبو داود باب القباط للنساء. والقباط هي أكسية بيض رقيقة يعني في مصر وتأتي من مصر وهي رقيقة, ولهذا يعني جاء في الحديث أنه قال اجعل لما قال تعطي امرأتك تختمر به تجعل تحته ثوبا لا يصفها, تجعل تحته ثوبا لا يصفها, يعني معناه أن هذا رقيق أنه يصف فتحتاج إلى أن تضع معه شيء حتى لا يعني ينكشف من وراء ذلك الرقيق جسدها. هذا هو المقصود بالقباطي. قد أورد أبو داود حديث دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه قباطي فأعطاه قبطية وقال له اصدعها أشقها قطعتين إيش القطعة هو فعل بها إيش؟ فاقطع أحدهما قميصا وأعطي الآخر امرأتك تختمر به. اقطع أحدهما قميصا وأعطي الآخر امرأتك تختمر به. فلما ولى قال له مرها بأن تجعل تحته ثوبا. فأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها. فأمر أجعل تحته ثوبا لا يصفها يعني حتى لا يصفها, لأن القباط هذه رقيقة يعني تصف البشرة ويظهر ما تحتها وما يكون وراءها. ولكن الحديث ضعيف غير يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا شك أن الستر لا بد منه وأنه لا بد من وجود ما يستر, وأن الشيء الذي يصف البشرة لا يجوز المرأة أن تستعمله وإنما تستعمل شيئا ساترا لا يرى ما وراءه. نعم. لكن الآن الخمار تضع تحت ثوب, إذا كان أنه رقيق فتجعل تحت شيء يعني لا يصف البشرة, وإن كان كثيف ما يحتاج, مثل ما جاء عن عائشة كنا مسافرين وإذا حدنا ركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو بن السرح المصري صدوق ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأحمد بن سعيد الهمداني. أحمد بن سعيد الهمداني هو صدوق أخرجه أبو داود. صدوق أخرجه أبو داود. عن ابن وهب. عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن لهيعة. عن ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري وهو صدوق اختلط بعدما احترقت كتبه ورواية العبادلة الأربعة عنه يعني معتبرة, لأنه سمع منه قبل الاختلاط, وهم عبد الله بن وهب الذي جاء في الإسناد وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن مسلمة القعنبي. نعم. وهذا منها, ولكن الإشكال في أن فيه من هو متكلم فيه فوقه. نعم. أخرج له مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. أخرج له مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن موسى بن جبير. عن موسى بن جبير وهو مستور خرج أبو داود وابن ماجه. مستور يعني مجهول الحال. مستور يعني مجهول الحال. أخرج له أبو داود وابن ماجه. نعم. داود وابن ماجه. عن عبيد الله بن عباس. عن عبيد الله بن عباس قال في الآخر صحيح أنه عباس. عباس بن عبيد الله بن عباس. أنه عباس بن عبيد الله بن عباس وهو مقبول أخرجه أبو داود النسائي. مقبول أخرجه أبو داود النسائي. عن خالد بن يزيد بن معاوية. خالد بن يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان وهو صدوق أخرجه أبو داود. صدوق أخرجه أبو داود. عن دحية بن خليفة الكلبي. عن دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان من أجمل الصحابة, وكان جبريل يأتي بصورته في بعض الأحيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه أخرجه أبو داود. أخرجه أبو داود. وعلى هذا ففيه مجهول الحال وفيه مقبول. قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب فقال عباس ابن عبيد الله ابن عباس. قال أبو داود قال يعقوب رواه يحيى بن أيوب فقال رواه يحيى بن أيوب فقال عباس ابن عبيد الله ابن عباس, يعني بدل عبيد الله ابن عباس. يحيى بن أيوب ثقة أخرج له صدوق ربما أخطأ صدوق ربما أخطأ أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة. يقول ذكر في الحديث الاختمار ثم أمره بأن تجعل تحته ثوبا لا يصفها, فهل معنى هذا أن الاختمار يكون للبدن وللرأس؟ الاختمار هو للرأس وللوجه, وأما للبدن ما يقال الاختمار, يقال له ثوب أو يقال له قميص, نعم, أو يقال له درع. قال رحمه الله تعالى باب في قدر الذيل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرت أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخي شبرا. قالت أم سلمة: إذن ينكشف عنها. قال: فذراعا لا تزيد عليه. ثم رد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها باب في قدر الذيل, أي الذي ترخيه المرأة يعني من ثوبها مقداره. أورد حديث أم سلمة رضي الله عنها أن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإزار قال لما ذكر صلى الله عليه الإزار يعني بحق الرجال, قال يعني: ومن أجر إزاره خيا لنظر الله إليه. قال: فما شأن النساء؟ قال: يرخين. ترخي شبرا. قيل إن هذا من نصف الساق, ترخي شبرا. قالت: إذن ينكشف قدمها. قال: ترخي ذراعا, يعني شبرين, يعني فيكون بذلك قد تغطى قدمها. ومعنى ذلك أنه تجر هذا الشيء الذي رخص لها فيه مما يستر قدمها, ويزيد على ذلك فإنها تجره, يعني ذلك الذيل الذي هو زائد على ستر رجليها أو ستر رجلها, لأن قال: إذن تنكشف رجلها. ومعنى هذا أن المرأة لا تكشف رجلها. وإذا كانت السنة, وهذا من الأدلة الواضحة الجلية على وجوب ستر الوجه, وهذا من باب الأولى. وإذا كانت الشريعة جاءت في تغطية الرجل فالوجه أولى منها بالتغطية, أولى منها بالتغطية, لأن الفتنة في الوجه أكثر منها في الرجل, بل لا نسبة بين الرجل والوجه, والفتنة في الوجه والرجل. والنظر إلى المحاسن أول ما ينظر إلى الوجه لا ينظر إلى الرجل. فهذا من أوضح الأدلة الدالة على أن الحجاب واجب, وأنه متعين, وأن النساء إذا كنا قد أمرنا بأن يغطين أرجلهن ولا يكشفن أرجلهن للرجال الأجانب, فإن من باب أولى أن يغطين وجوههن. وهذا من جملة الأدلة العديدة الدالة على وجوب ستر وجه وعدم كشفه للرجال الأجانب. فذراعا لا تزيد عليه, فذراعا لا تزيد عليه, لأنه إذا حصل زيادة معناه أنه في ضاعة للمال, لأنها ستسحب في الأرض يعني شيء كثير, فيكون في ذلك إتلاف للمال وإتلاف يعني لذلك الثوب الذي يستعمل. نعم. هذا المقدار لطرف الثوب من جميع جوانبه ولا من المؤخر فقط الذيل؟ يعني كلمة الذيل كما هو معلوم يعني السحب سيكون من الورى, لأنه لو كان من قدام تتعثر, ولكنه يعني بحيث يكون يغطي قدمها لا يرى قدمها, لكن ما يكون بحيث يعني تتعثر به. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر بن نافع. عن أبي بكر بن نافع وهو

عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا. ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأمهات المؤمنين أن يرخين شبرا ثم استزدنه فزاد شبرا, وهذا مثل الذي قبله لأنه أول شبر ثم صار ذراع والذراعان والشبران ذراع, يعني شبر ثم شبر يصير ذراع. فهو في الأول قال يعني شبر ثم قال ذراعا, أي أنه يعني داخل فيه الأول وليس ذراعا بعد الشبر الأول يكون ثلاثة أشبار, وإنما هو شبران فقط. فهو مطابق للرواية الأخيرة هذه شبر وراء شبر, وهناك بعد الشبر قال ذراع, أي أنه ضم إلى الشبر الأول شبر آخر فصار ذراعا, ضم إلى الشبر المذكور أولا شبرا آخر فصار ذراعا, وهنا قال شبرا ثم قال شبرا, أي النتيجة أنه ذراع. فلا فرق بين الحديثين, هما متفقان من حيث المعنى وإن اختلف في اللفظ. فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا, يعني لهن ذراعا يعني بالقصبة يعني بالمقدار الذي يذرع به. قال حدثنا مسدد, مسدد مرة ذكره, عن يحيى بن سعيد, يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن سفيان, عن سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن زيد العمي, عن زيد العمي وهو ضعيف أخرجه أصحاب السنن, ضعيف أخرجه أصحاب السنن, عن أبي بكر, عن أبي الصديق الناجي, عن أبي الصديق الناجي وهو بكر بن عمرو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. من هو بكر بن عمرو؟ بكر بن عمرو هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. نعم, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر, عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة, هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث في إسناده زيد العمي هو ضعيف, لكن الحديث الأول هو في معنى فهو يعني صحيح بالذي قبله. التالي يسأل عن حد الذراع. الذراع من المرفق, الذراع مبدأه المرفق إلى أطراف الأصابع. من تكتفي بشبر هل ينكر عليها مع أنها قد تنكشف؟ نعم ينكر عليه, عليها أن تغطي رجليه. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل فضيلة الشيخ, هل تغطية القدم كذلك في الصلاة؟ نعم في الصلاة, نعم في الصلاة تغطي, تغطي القدم واليدين إلا الوجه. هل تجوز النيابة في الرمي عن امرأة ضعيفة البصر ورجل كبير في السن ويده مقطوعة؟ الرجل الذي كبير في السن له أن ينيب, وأما من يكون ضعيف البصر مع قوته فما في أي زحام. وكذلك في الأيام الأخرى بعد المغرب وبعد العشاء ما في زحام. يقول وأرجو أن توضح لي كيفية الرمي عنهما. الإنسان يرمي عن نفسه أولا عند كل جمرة, فيرمي كل حصاة على حدة حتى يكمل سبعا عن نفسه, ثم يرمي سبعا عن موكله كل حصاة على حدة, هذا يكون عند الأولى ثم يذهب إلى الثانية فيفعل كما فعل عند الأولى, ثم إلى الثالثة كما فعل عند الأولى والثانية. يقول قلتم أن الجورب يحل محل الذيل, ولكن الجورب يصف فيكون نصف الساق محجم. لا, هو المرأة لا تجعل ثيابها إلى نصف الساق, ولكن المقصود بالجورب انها يعني لا يلزمها انها تستعمل فجر ثيابها, وانما يمكن انها ما تجر ثيابها وتاتي بثياب ساتره قد لا تغطي القدم وتكون مغطاه بالجورب. اما كل مره تستعمل قصير ثم تجعل جورب يسترها هذا ما يصلح, هذا غلط. يعني المقصد ان الجورب فقط للقدم, يمكن يغطي القدم بس, عشان يغطي القدم بس. يقول بعض الناس يمرون بيني وبين سترتي وأنا أصلي صلاة النافلة، ما حكم صلاتي؟ أن تردهم، لا تتركهم يمرون بينك وبين سترتك، وإن ذهب أحد ومضى فلا يضر صلاتك، صلاتك صحيحة. مات رجل وله مال فأخذت زوجته كل المال بحجة أنه أوصى لها بكله وله أولاد، فما الحكم؟ الوصية غير صحيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وهي لها الثمن ما دام أن له أولاد، والباقي للأولاد إلا أن يكون هناك أبوان أو جدة، فيأخذ أصحاب الفروض فروضهم، والباقي للأولاد إذا كانوا ذكورا وإناثا للذكر محظورين فيه. هل أهوال يوم القيامة لن يشهدها إلا من كان حيا وقت القيامة؟ أهوال يوم القيامة هكذا كتب، أهوال يوم القيامة لن يشهدها إلا من كان إلا من كان حيا وقت القيامة. القيامة يعني قيام الساعة الذي هي النفخة الأولى، معلوم أنه يعني أنها تقوم على الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت وهم شرار الخلق، أن من شرار الناس من تدركوا يوم الساعة وهم أحياء، هم الموجودين في ذلك الزمان، وعندما تحصل الصعقة خلاص ينتهون، يعني كانوا أحياء وعندما حصل النفخة ماتوا وانتهوا، وهم الذين كانوا موجودين في نهاية الدنيا، لكن كونهم يعني أهوال ما يشوفون تلك أهوال، يعني عند النفخة خلاص ينتهون من الدنيا، ينتهون من الدنيا، ولكن الأهوال والأفزاع يراها الناس بعد البعث والنشور، وكذلك في القبور يرونها. وأما من كان آخر الدنيا يحصل نفخة فيموت من كان حيا. ما رأيكم بالقاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام، يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار؟ معلوم أن الصغار ينشئون على ما يكون عليه الكبار، فلا يلبسون الحرير ولا يلبسون الذهب بالنسبة للرجال، والنساء لا بأس الصغيرات يلبسن الحرير ويلبسن الذهب، لأن حكم الصغير حكم الكبير، لكن يعني كما هو معلوم من ناحية اللعب واللهو طبعا يعني الصغار يعني يرخصون لهم ما لا يرخص الكبار. هل يمكن أن نقول أن الحد الأقصى والواجب هو الشبر والحد المستحب هو الذراع في تغطية القدم للمرأة؟ ستر القدمين مطلوب وهو لا يحصل بالشبر. قلتم بأن المرأة تحجب القدمين واليدين في الصلاة، فهل هذا خاص بالصلاة؟ وهل عليها إن كانت في داخل غرفتها؟ يعني داخل غرفتها إيش؟ في غير الصلاة؟ في غير الصلاة ليش تغطي جميع جسدها في غير الصلاة إذا كانت ما عندها أحد يراها؟ أبدا لها أن تكشف، ولكن التعري هو الذي عرفنا أنه في درس مضى أن الإنسان لا يتعرى، كما جاء حيث إذا كان الإنسان خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه. التبرك بماء زمزم هل هو مختص بالشرب أو عام بالشرب والرش على البدن والثوب؟ يمكن يعني بالشرب وبالرش أيضا كذلك، يرش الإنسان على نفسه منه. رجل أتم مناسك العمرة ثم حلق رأسه بنفسه، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، يمكن الإنسان يحلق نفسه أو يقصر لنفسه، لا بأس بذلك ولا مانع منه، لأن هذا مو هو ارتكاب محظور، هذا تحلل، هذا فعل تحلل وليس ارتكاب محظور. ما حكم الصلاة على الغائب الذي قد صلي عليه؟ الأصل

يعني الاستئذان هذا مطلوب, ولا أحد يدخل إلا باستئذان, إن أذن له دخل وإلا لم يدخل. ما هي بالقضية قضية يعني بصر, ولكن من ناحية النساء والدخول على النساء يعني كما هو معلوم الاستئذان الذي يترتب عليه دخول أو عدم دخول هذا لكل أحد, وأما الدخول الذي يعني يمكن أن يكون بين الأقارب ولكن بعضهم يحتجب عنه فهذا يعني يكون معه استئذان حتى من تكون أجنبية لا يراها ولا يبصرها من يكون محرما يعني لبعض أهل البيت فيدخل عليهم وعندهم امرأة يعني أجنبية منه, فالاستئذان من أجل أن من يكون أجنبيا يغطي. وأما بالنسبة للأعمى يعني لا يحتاج إلى هذا الذي يحتاج إليه يعني ذلك ما دام أن الدخول يعني ممكن. نعم. هل كشف الغطاء عن الرأس عند نزول المطر حتى يصيبه المطر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حسر أو العمامة أو الشماغ. في حديث مالك أبو الرويبة الذي في صحيح مسلم يعني ورد في هذا, لكن ما أذكر لفظه يعني هل فيه كشف الرأس أو لا, اللي قال إنه حديث عهدين بربه. إذا كان النساء في محاضرة والمحاضر رجل فهل يجب أن يكون بينهم وبينه ساتر أو يجوز بشرط أن يغطين وجوههن؟ إذا كان معهم رجال فلا بد من وضع فاصل بينهن وبين الرجال, وأما يعني كون الرجل يعني مبصر ويكون مع النساء فما يصلح أن يدخل عليهن وأن يكون معهن. نعم الأعمى يمكن, لأنه يمكنهن يعني لا ينظرن إليه منظورة بعدم النظر إليه, ولكن هو لا يرى, وإنما يعني كونه يعني يكون بساتر أو كونه يعني هذا هو الأمر المطلوب والذي ينبغي. قال يقول هل يجوز النظر لأن بعض النساء قد تكون عندها قلة حياء وقلة يعني مبالاة. هل يجوز النظر إلى شعر البنت التي أريد أن أتزوجها؟ لا, الخاطب ينظر إلى الوجه والكفين, أما كونه ينظر إلى الشعر وينظر إلى أشياء أخرى لا, ما فيه إلا الوجه والكفين. وهذا يبين لنا أيضا يعني أن الوجه هو مكان الزينة, وأن الوجه يعني يجب ستره عن رجال الأجانب, وكونه يرخص لهذا أن ينظر إلى الوجه الذي هو مكان الزينة, يعني ما هو قل له ينظر لرجليها فقط وإنما ينظر إلى وجهه, وأهم شيء ينظر إليه الوجه وهو مجمع الحسن والجمال. يقول إذا اجتمعت العائلة في بيت واحد يكون من الجالسين الوالدين والإخوان وزوجاتهم, فكيف يكون ذلك بحيث لا ترى المرأة أخو زوجها مع العلم أن النساء يلبسن الحجاب؟ هو الذي ينبغي أن يحرص الناس على ابتعاد الرجال عن النساء الأجنبيات, يعني ما تجلس النساء الأجنبيات مع الرجال, لأن جلوسهن معهن يؤدي إلى التحدث وإلى الانبساط في الحديث وإلى تجاذب أطراف الحديث, وإذا ابتعدنا عن ذلك صرنا, وحتى في نفس التلفون عندما يحصل اتصال بالتلفون ما يكون فيه كلام وأخذ ورد, يعني إخبار بسؤال عن الشيء الذي اتصل من أجله وإعطاء الجواب باختصار ثم إقفال الاتصال. هذا ينبه على مر معنى نبهان وقلنا بأن الحافظ حكم عليه مقبول, لكن يقول أن الذهبي قال عنه ثقة, فلماذا لا يكون القول قول الذهبي في الكاشف توثيق نبهان وليس مقبول؟ ما أدري, لأن كان قال له قال وثق ما قال ثقة, وكلمة وثق عند الذهبي غير ثقة. لأنه عند توثيق ابن حبان يقول له وثق ما يقول ثقة، ولكن هذا لا يعني التوثيق، لا يعني التوثيق، لأن يعني توثيق ابن حبان وحده لا يعتبر ولا يعول عليه. لعل الذي في الذهبي هذا هو الثقة، وكثيرا ما يستعمل هذه اللفظة يعني في الكاشف وثق، يعني يشير إلى مثل توثيق ابن حبان. لعله يعني معناه أنه ذكر في الثقات، لكن ما أدري، ما في أحد قال غير مقبولة، أنزل من مقبول ما فيه شيء حول هذا، ما أحد قال مجهول. يشبه مجهول نقرأ. ما حكم تصوير مناسك الحج والعمرة في شريط فيديو؟ والله وجود الأشرطة ووجود الكتيبات التي توضح ذلك يغني ويكفي. امرأة طهرت من حيضتها ولم تغتسل جهلا، وصامت من رمضان أكثر من أسبوعين بغير طهارة، والصلاة وين راحت؟ كيف كانت الصلاة؟ الطهارة للصيام هذه ما فيها إشكال، ما في إشكال. لو أن المرأة يعني طلع الفجر عليها وقد طهرت قبل الفجر، ولكنه طلع الفجر وأصبحت صائمة، يصح صيامها. كما أن الإنسان لو كان جنبا قبل الفجر ثم أصبح لم يغتسل من الجنابة صيامه صحيح. وإنما الكلام على الصلاة، كيف كانت تصلي هذه؟ هي ما تصلي؟ هذه المرأة لا تصلي؟ الذي مضى عليها كم يوم؟ إيش؟ وليش مضى عليها؟ طهرت من حيضتها ولم تغتسل جهلا، وصامت من رمضان أكثر من أسبوعين بغير طهارة، وصيام كيف وصلت كيف كانت؟ ما يصلي؟ يعني المرأة التي لا تصلي والعياذ بالله الأمر أخطر من, من, من, من, من, من الصيام. وبعض الناس يمكن أنه يعني يصوم ولا يصلي، ويحرص على الصيام ولا يحرص على الصلاة، والصلاة أهم من الصيام، الصلاة أهم من الصيام. فإذا كانت أنها جاهلة يعني، وأن هذا لأول مرة حصل، يمكن أن يكون أنها يعني أنها أول مرة يعني يحصلها الحيض وعندها جهل. وأما كل مرة تكون يعني الحيض يأتيها ويتكرر عليها فلا يكون عندها علم الصلاة، يعني معناه أنها قد يكون مضى عمرها وهي على هذه الحالة السيئة التي تصلي بدون وضوء. الحاصل أنها إذا كانت أنها جاهلة وأن هذه أول حيضة حصلت لها، وأنها مضى عليها يعني أوقات ما يعني ما صلت، فإنها تصلي. وأما القضاء فإنه يصح بدون اغتسال، الصيام يصح بدون اغتسال، دون اغتسال من الحيض، وإنما الذي لا يصح هو الصلاة. هل يجوز للشيخ المعلم أن ينظر إلى الطالبات اللاتي يدرسهن وينظرن إليه؟ وهل يجوز له التدريس في هذه المدرسة إذا كان لا يمكنه أن يجتنب النظر إليهن؟ لا يدرس إذا كان أنه يعني سيكون يدرس نساء وينظر إليهن وينظرن إليه، فلا يشتغل في هذه المهنة، يبتعد عنهن ويدرس رجال، أو يشوف له عمل ليس من هذا القبيل الذي فيه الوقوع في أمر محرم باستمرار. يقول: ما هي عورة الأمة؟ عورة الأمة هي هذا الذي ذكرت في الحديث، يعني ما بين السرة إلى الركبة، ولكن من ناحية التستر كما عرفنا هذا واجب، يعني المرأة ما تكشف جسدها للرجال وللناس، يعني أن هذا يعني ينافي الحشمة. ولكن جاء في هذا الحديث أن الرجل لا ينظر إلى عورة أمته، ومعلوم أن الرجل ينظر إلى أمته وأن لا تحتجب منه، ويختلف عن الناس الأجانب. هل صحيح أن المرأة إذا أطالت ثوبها تحت القدمين فربما يعلق في ثوبها من النجاسة شيء فيعفى عنه، خاصة إذا تحققت أنه في طرف الثوب نجاسة؟